إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله تعالى اختار هذه الأمة، اختار هذه الأمة كي تحمل رسالته، اختار هذه الأمة كي تبلغ دعوته. ولكن لا يمكن لهذه الأمة أن تؤدي هذا الواجب الذي فضلها وشرفها الله به إلا إذا كانت هي في نفسها متمسكة بالمبادئ والأسس التي يقوم عليها هذا الدين وهذه الرسالة. لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يمكنك أن تبلغ دين الله عز وجل، لا يمكنك أن تقوم بهذا الشرف العظيم الذي شرفك الله به إلا إذا كنت في نفسك متمسكا بهذا الدين، وبالخصوص أن تكون متمسكا بمبادئه العظيمة. لأن هذا الدين له مبادئ عظيمة، يقوم على مبادئ عظيمة وأسس متينة. لابد على كل واحد منا أن يعرف هذه الأسس وهذه المبادئ، لأن هذه المبادئ لا يجوز لمسلم أن يتخلى عنها ولا أن يساوم عليها مهما كان الثمن. وقد حاول المشركون، حاولوا أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتنازل لهم عن بعض هذه الأسس، كما في قوله قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قيل إن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أمرا، قالوا: تعبد أوثاننا سنة على أن نعبد معبودك سنة. يعني هذه بهذه، وهذا تنازل عن مبدأ هو أعظم مبدأ في الإسلام، وهو مبدأ التوحيد. فنزل قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة، إلى قوله: لكم دينكم ولي دين. لأن هذا المبدأ الذي هو التوحيد، هذا المبدأ لا يقبل التنازل، لأن الإسلام أو التوحيد منهج، والشرك منهج آخر لا يمكن أن يلتقيان أبدا، لا يمكن أن نجمع بين التوحيد والشرك. وهذا المبدأ العظيم الذي هو توحيد الله تعالى في العبادة، هذا المبدأ لا يقبل أنصاف الحلول، لا يقبل الترقيع، لا يمكن أن نتنازل عن التوحيد أو عن بعض مسائل التوحيد من أجل أن نلتقي في منتصف الطريق أبدا. إما أن يتخلوا عن جاهليتهم وشركهم، وإلا فهي البراءة الكاملة، كما قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. إما أن تتخلى عن الشرك بكل ما فيه وترجع إلى الإسلام، وإلا فهي البراءة. لكم دينكم ولي دين. هذا المبدأ هو أعظم مبدأ في الإسلام، توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا المبدأ هو مضمون الشهادتين، مضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو معناها. هذا المبدأ من أجله خلق الله العالمين، ومن أجله بعث الرسل أجمعين. فلماذا خلق الله الإنس والجن؟ خلقهم من أجل أن يحققوا شيئا واحدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا أرسل الله الرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الغاية من مبعث جميع الرسل، كل الرسل الغرض من بعثتهم هو تحقيق هذا التوحيد، تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى، أو إفراده بالعبادة. ومن أجل هذا فإن مناقضة التوحيد تعني الوقوع في الشرك. من ترك هذا المبدأ وهذا الأساس العظيم من أسس الإسلام فقد وقع في الشرك. والشرك كما هو معلوم لديكم هو أعظم ذنب وقع فيه البشر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر هذا الذنب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والإشراك بالله تعالى ربما قد يتوهم كثير من الناس أن المراد بالشرك هو السجود للصنم، أن يسجد الإنسان إلى صنم، أو أن يعبد الشمس، أو أن يعبد النار. لا، الشرك ليس محصورا في هذا فقط، الشرك قد يكون في أمور أخرى. ولذلك فإن تعريف الشرك باختصار هو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى، سواء أكان ذلك في صلاة أم في سجود أم في دعاء أم في طواف أم في ذبح أم في نذر أم غير ذلك مما يقصد به التقرب والتذلل والخضوع. فكل فعل يفعله العبد تقربا إلى غيره وتذللا وخضوعا فهو عبادة. إذا كان هذا الفعل لا الأصل فيه أنه لا يفعل ولا يقصد به إلا الله، فإذا صرفه لغير الله فقد أشرك بالله وهدم أصلا عظيما من أصول هذا الدين. كذلك من مبادئ الدين، من هذه المبادئ التي يجب على المسلم أن يحرص على التمسك بها، أن يعلم بأن هذا الدين يقوم على العفة والطهر والفضيلة ومحاربة الرذيلة. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل آية الحجاب خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولذلك فمن أجل تحقيق هذا المبدأ الجليل وهذا الخلق النبيل فإن الله سبحانه وتعالى حرم الفواحش، حرم الفواحش بجميع أنواعها من أجل أن يحافظ على هذا المبدأ الذي هو مبدأ الطهر والعفاف والفضيلة، حتى لا تنتشر الرذائل في الأمة الإسلامية، لأنه إذا انتشرت الرذائل فقد تهدم جانب من جانب الإسلام. هذا الجانب لا يمكن ولا يجوز للمسلم أن يتخلى عنه مهما كان المقابل، لابد أن يتمسك بهذا الجانب الذي هو جانب الفضيلة. فالله سبحانه وتعالى في آيات القرآن كذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث دائما على التمسك بهذا الأساس وبهذا الثابت. ولهذا حرم الله الزنا وحرم الفواحش وشدد النكير على ذلك فقال قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا من المبادئ التي يقوم عليها الإسلام. أمر سبحانه وتعالى النساء بالستر، حرم عليهن الخلوة بالرجال، حرم على المرأة أن تسافر وحدها من غير زوج ولا محرم، أمرها بغض البصر وحفظ الفرج. كل ذلك هذه كلها وسائل من أجل الحفاظ على هذا الأصل الذي هو الفضيلة وعدم الوقوع في الرذيلة. كذلك من الأسس التي يقوم عليها الدين، من المبادئ العظيمة التي يقوم عليها الدين، أن هذا الدين يقوم على الأخوة الصادقة والأخلاق الفاضلة. ديننا يقوم على هذا الأساس، ولا يجوز للمسلم أن يفرق بين التوحيد، فهو موحد لكنه لا يقوم بهذه الأسس الأخرى، يهمل جانب العفاف والطهر، يهمل جانب الأخلاق وجانب الأخوة، لأنه حينئذ يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. فهذه الأخوة الصادقة بها وصف الله أهل الإيمان، فقال إنما المؤمنون إخوة فلا إيمان بلا أخوة. ليس هناك إيمان إلا إذا كان مقرونا بالأخوة. والله سبحانه وتعالى لما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث يحث على هذا الأصل، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. ثم أشار بيده إلى صدره وقال التقوى هاهنا 3 مرات، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله هذا الحديث حديث واحد، والله لو عملنا به لكانت أمتنا أمة مثالية يضرب بها المثل في العالم وفي التاريخ. لو أخذنا بهذا الحديث فقط في باب المعاملات، كيف يتعامل المسلم مع المسلم. لو أخذنا بحديث آخر أيضا وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ميزان، هذا ضابط، هذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، أن تتعامل مع الناس وأن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك، وحينئذ والله ستستقيم الأمور، ستستقر الأمور، لا يكون هناك عداوة ولا بغضاء ولا حسد ولا تنافر ولا تدابر، هذا كله سينتفي من الأمة، سينتفي من المجتمع. لكننا مع الأسف سنيون ولكننا مقصرون في العمل بالسنة، ندعي أننا نتبع السنة لكن في الواقع نحن مقصرون جدا في العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبالعمل بالقرآن الكريم. ولذلك فعلينا أن نرجع إلى هذه المبادئ، على الأقل أن نتحقق بهذه المبادئ من مبادئ الإسلام، الأخوة الصادقة، أن يكون المسلم صادقا في أخوته مع المسلمين. وكذلك من هذه الأسس الأخلاق الفاضلة. الأخلاق الفاضلة هذه من أعظم الأسس أيضا التي يقوم عليها الدين. النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها في 10 الأحاديث. هو القائل عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، أعظم ركن من أركان البر هو حسن الخلق، وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام وفي وصيته وخالق الناس بخلق حسن، وهو الذي قال إن من أدناكم مني منزلة يوم القيامة الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. هو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. كأنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلا من أجل أن يحقق هذا المقصد، مع أنه بعث لتحقيق التوحيد، لكنه لأهمية الخلق قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق ليست من الأمور التي يعني التي يمكن الاستغناء عنها أبدا. من فهم بأن الأخلاق، بأن هذا الموضوع، موضوع الأخلاق، خارج عن العقيدة، فهذا لم يفهم عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن هذا الأخلاق، باب الأخلاق، هو جزء لا يتجزأ من العقيدة، هو جزء من العقيدة. وارجعوا إلى كتب العقائد، في كتب العقائد تجدون من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الأرحام ويخالقون الناس بخلق حسن. لماذا؟ لأن هذه الأخلاق ما هي؟ الأخلاق هي من آثار الالتزام بالشريعة. من أين تأتي الأخلاق؟ عندما يلتزم المرء والمسلم، عندما يلتزم بالشريعة الإسلامية تتحسن أخلاقه، فإذا ترك الشريعة ساءت أخلاقه. ولا نتكلم عن الخلق الذي يجبل عليه المرء، هذا أمر آخر، نتكلم عن الأخلاق التي دعت إليها الشريعة. هذا النوع من الأخلاق جعله العلماء من العقيدة، فلا يصح اعتقادك إلا إذا اعتقدت بأن الأخلاق جزء من العقيدة، ولابد أن تحقق هذا الجزء، وهو جزء مهم جدا. فهذه الأخلاق الفاضلة أيضا من الأسس المتينة التي يقوم عليها دين الإسلام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الحظ الأوفر منها، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. مدحه وأثنى عليه بهذه الصفة، لم يمدحه بإيمانه، بقوة إيمانه وقوة يقينه وقوة استجابته للحق، وإنما مدحه وأثنى عليه بهذا: وإنك لعلى خلق عظيم. وامتن عليه بشيء آخر، وهو حسن معاملته للناس. هذا كانت من فضل الله عز وجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن التعامل، فقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه رحمة من الله عز وجل، رحم بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه بعض الأسس التي يقوم عليها الدين، والواجب علينا أن نتمسك بها وأن نتخلق بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأسس التي يقوم عليها الدين والتي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها، أن يعلم بأن هذا الدين، يعني مما يميزه حتى عن الأديان الأخرى، أنه دين الوسط. فعلى المسلم أن يكون وسطا، لأن هذا الدين دين الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إجحاف. وقد وصف الله هذه الأمة بأنها الوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك فمن غلا أو جفا فإنه لا يصلح أن يكون شهيدا على الأمم الأخرى، لا يصلح أن يقال عنه إنه وسط. فالطوائف التي تخالف طائفة الحق، سواء في باب الاعتقاد أو في باب السلوك، فهذه كلها وقعت إما في الإفراط أو في التفريط، ولا تشملها هذه الآية. كذلك جعلناكم أمة وسطا. والله سبحانه وتعالى حذرنا من مخالفة الوسط الذي هو خيار الشيء، لأننا إذا لم نكن وسطا حينئذ سنقع في الغلو الذي وقعت فيه الأمم السابقة، والذي حذرنا الله منه في كتابه فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. حذرنا من صنيعهم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من التنطع والتعمق في الدين والتشدد فيه، يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. جاء جماعة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة المعروفة، جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا عن عبادته في السر، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء؟ قالوا: لا، قالوا نحن هذا يعني هذه العبادات قليلة. ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: أين نحن من رسول الله؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقام الأول قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا، أصوم الدهر. الثاني قام فقال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا. وقام الثالث قال: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. وكل ذلك من أجل أن يتفرغوا للعبادة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم، وإنما أنكر عليهم، وقام وتكلم في الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم، تبرأ من أهل الغلو في الدين. فهذا الدين من أسسه وقواعده العظيمة أنه دين الوسط، ولذلك ينبغي على المسلم دائما أن يستحضر هذا، أن يستحضر بأن الوسط هذا هو أساس ومبدأ من مبادئ الإسلام، وأن يحذر من الغلو أو من الإجحاف، أن يحذر من الإفراط أو التفريط، أن يكون دائما وسطا. كذلك من المبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وهذا أيضا من أعظم المبادئ، وهذه المبادئ كلها عظيمة ولا يجوز التخلي عنها، فانتبهوا، لا يمكن أن تتنازل عن أي مبدأ من هذه المبادئ. من هذه المبادئ أيضا أن هذا الدين من مبادئه التي تميزه عن الأديان الأخرى أنه دين الوحدة والاجتماع والائتلاف، دين يحذر من الاختلاف والفرقة. فهذا الدين يقوم على الوحدة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله عز وجل أرسله من أجل أن يوحد الناس على دين واحد، من أجل أن يوحد الخلق على دين واحد، هذا هو الغرض. الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتمعين على الحق، فالاجتماع على الحق هذا أصل عظيم من أصول الإسلام، ولا يجوز التفرق في الدين. التفرق في الدين هذا مما حذر الله عز وجل منه في القرآن في كثير من الآيات، حذرنا من التفرق. قال: واعتصموا بالله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتوعد أهل الافتراق بالعذاب العظيم، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالله عز وجل يسود يوم القيامة وجوه أهل الفرقة والاختلاف، ويبيض وجوه أهل الائتلاف وأهل الاجتماع. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يحث وكان يهدد من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة، ومن شذ، يعني انفرد عن الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ولذلك نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحافظ على هذا المبدأ كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالائتلاف حتى وبالاجتماع حتى في الأمور الدنيوية، حتى في مجالس السمر كان الناس إذا جلسوا يتسامرون فيما بينهم في الليل كان يأمرهم أن يجتمعوا، لا أن يتفرقوا جماعة هنا وجماعة هناك، لا، كان يأمرهم أن يجتمعوا. لماذا؟ لأنهم إذا تفرقوا دخل الشيطان. كان عليه الصلاة والسلام حتى في صفوف الصلاة كان يحذر من الاختلاف، كان يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أنت الآن ربما تقف في الصف، واحد بعض الناس ربما لا يهمه يخرج ولا يدخل، تقول له سوي الصف، لا يسوي الصف، يقول لك وش دخل هذه في الصلاة؟ لا، هذه جزء من الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر فيقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لأننا إذا اختلفنا في الصف فإن هذا الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن وإلى تنافر القلوب شئنا أم أبينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا بهذا. بل أعظم من هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا. هذا كلام الله عز وجل. إذا جلسنا مجلسا نقرأ فيه كتاب الله ونتدارس كلام الرحمن، إذا اختلفنا ماذا نفعل؟ نقوم ننصرف. ما بالك إذا اختلفنا في مواضيع ليست لا علاقة لها بالقرآن، من باب أولى أن نتفارق، هذا أفضل. لماذا؟ لأننا إذا اختلفنا في القرآن، والأصل في القرآن أنه يجمع الأمة، يجمع المسلمين، فإذا كان سببا لافتراق الأمة، لافتراق هذه الجماعة، فالأفضل أن يقوموا. لا تقرأ القرآن، أقرأ القرآن منفردا إذا كنت ستختلف مع غيرك في القراءة. هذا من أجل أن يحافظ على الاجتماع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هذا الأمر. الخلاف أمر طبيعي، أن يختلف الإنسان مع أخيه المسلم هذا أمر لا بد منه، لأن العقول تختلف والمدارك تتفاوت، فعلمك ليس كعلم أخيك وفهمك ليس كفهمه. قد يكون بطيء الفهم والثاني سريع الفهم، قد يكون هذا له ربما فهم هذه المسألة على هذا الوجه لأن له ربما أراء أخرى سابقة، له خلفيات، والثاني له خلفيات أخرى. هذه تقع، الخلاف يقع في الاجتهاد، يقع في ربما تتبع بعض أهل العلم، هذا يتبع جماعة من أهل العلم والثاني يثق في جماعة أخرى، يقع الخلاف، هذا يقع هذا الخلاف. لكن العيب هو أن يؤدي هذا الخلاف إلى التباغض وإلى التدابر وإلى التنافر، هذا هو العيب. أما إذا اختلفنا نجلس ونتناصح، فمن أظهر الله الحق على لسانه اتبعناه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الدين، وليس الأصل فيه التفرق. الأصل في الدين الاجتماع وليس التفرق. هذا التفرق أمر لا يرضاه الله عز وجل. وآية القرآن بين أيديكم كلها تنهى عن التفرق، لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم. واقرأوا في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر غاية التحذير من الاختلاف. قد يقع الخلاف وقد وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم اختلفوا في آراء في اجتهادات، لكنهم لم يتباغضوا ولم يتنافروا ولم يتدابروا ولم يحصل بينهم شيء مما هو واقع بين المسلمين اليوم. فعلى المسلم أن يحذر من أن يهدم هذا الأصل وهو لا يشعر. هذا أصل، إياك أن تهدم هذا الأصل اتباعا لهواك وأنت لا تدري. هذا ليس من المسائل الهينة، هذا من المسائل الخطيرة، هذه الأسس التي